الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا أما لكم في المنافقين فئتين والله أكسرهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم أقوا لكم سببا ما جعل الله لكم عليه سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وبيت مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين فوجبا من الله وكان الله عليه حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله تتبينوا ولا تقولوا لمن اقوى اليكم سلما سموا الى تركهم عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل من الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي قاعدون من المؤمنين غير اولي ضلال جاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم عن القاعدين درجه وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فمن يهاجر في سبيل الله يجد له مغنما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره عند الله وكان الله غفورا رحيما واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح من تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا واذا فوز فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فيكونوا من ورائكم ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا بعد ولياخذوا حذرهم اسلحتهم وان الذين كفروا يقتلون على اسلحتكم ان يعرفكم تاملون عليكم بلا واحده ويجرح عليكم ان كان بكم اذى مما ظلكم ثم تضعوا تضروا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما آتاك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا فيما يستخفون من الناس ولا يسخون من الله وهو معه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هؤلاء إجاباتهم عنه في الحياة الدنيا فمن يبادل الله عنه يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يصب بما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يصب خطيئة نفسا ثم يوم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لأن الطائفة منهم أن يضلوا ولا يضلون إلا أنفسهم لا يضرون من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلم ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من ندوه إلا ما أمر بصدقة أو صاع بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فمن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا تخذن من عبادي نصيبا مفروضا ولو غلنهم لأمنينهم الآن وأنهم فلا يبتكن آذانا عن ولا أمرنهم فلا يغلهم خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليدا من دون الله فقد خسى خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما لعنهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ولا يعمل صالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن سمى وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في أتم النساء النبي اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن المستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فأفلح عليهما أي صالحة بينهما صلحا وصلح خير أو احذرت لأن تنسوا الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل البيت فتذروها كالمعلقة فإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله